ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقاع حدما وكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسط. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم نبدأ بإذن الله رب العالمين في قصة يوسف عليه السلام وأيام الله سبحانه وتعالى مع يوسف عليه السلام. إذا كنت في قصة إبراهيم عليه السلام في الأسابيع السابقة اخترت الحوارات التي دارت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أنواع الكافرين الذين واجههم إبراهيم عليه السلام، فاليوم أنظر إلى قصة يوسف عليه السلام، وهي تغري أي داعية أو أي متكلم أو أي ناظر، لأنها كما سماها ربنا سبحانه وتعالى أحسن القصص. فأنا أريد أن أنظر إليها إلى محاور، وأجعل الكلام عنها على محاور بإذن الله رب العالمين، راجيا أن أحقق ما آمله من النظر والاعتبار والتدبر كاسم البرنامج بإذن الله رب العالمين. المحور الأول وهو عنوان الحلقة بإذن الله، يوسف عليه السلام من البئر إلى القصر، من البئر وهو الجب الذي ألقي فيه إلى القصر، وأقصد به هنا قصر العزيز، أي مرحلة الطفولة. هذا هو المحور الأول. ويوسف عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، عندما سئل عن أكرم الناس فقال إن أكرمهم عند الله أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وفي رواية يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب عليه السلام، ثم يعقوب ابن إسحاق عليه السلام، وإسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقصة يوسف عليه السلام لم تأتي إلا في صورة يوسف عليه السلام، على غير القصص الأخرى فإنها تأتي في مواضع وفي صور كثيرة، لكن قصة يوسف عليه السلام جاءت بكاملها في صورة يوسف. وروى البيهقي في الدلائل أن بعض اليهود لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام صورة يوسف فإنهم أسلموا. هذا أخرجه أورده البيهقي في الدلائل. ندخل إلى المحور الأول للوقت، وأنا أحاول أن أجعل يعني في كل حلقة محورا، أحاول ذلك بإذن الله رب العالمين. يبقى المحور الأول من البئر إلى القصر، قصر الأول قصر العزيز الذي سيأتي قصر بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف عليه السلام وإخوته، وهم 11 أخا، آيات للسائلين. آيات للسائلين، آيات أي دلائل وبراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. الله غالب على أمره، تستطيع أن تضع في كل سياقات قصة يوسف عليه السلام. آيات للسائلين، للسائلين عن قصة يوسف بخصوصها، أو السائلين عن آيات الله سبحانه وتعالى، عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقصة يوسف أيضا من آيات ودلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قالوا، يتذكر واذكر، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وبدأ الصراع، بدأ الصراع في القصة. ونحن نعلم قبل ذلك ولم نتعرض لها أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا، ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر كلهم يسجدون لهم. فبدأ الصراع ما بين إخوة يوسف عليه السلام وما بين يوسف، وبدأت الأحداث. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. جلسوا في مجلس، اجتمع بعضهم مع بعض بعيدا عن أعين الأب وهو نبي، فأخذوا يتشاورون في هذه المسألة. هم يرون أن يعقوب عليه السلام يقدم يوسف في محبته، ويقدم أخاه الأزهر في محبته. فهم تشاوروا واجتمعوا وخلصوا، خلصوا إلى رأي. هذا الرأي سيأتي معنا بإذن الله. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، عصبة الجماعة، جماعة من الرجال الأقوياء، واختلفوا في العدد، لكن هي جماعة تشعرك بالقوة. نحن عصبة، يعني هذا أدعى ومبرر لأن يقدمنا أبونا في محبته على يوسف الصغير الذي لا فائدة منه. فنحن عصبة أقوياء، نقوم على ما يريده الأب وعلى أعمال الأب، ونحن عصبة وجماعة كبيرة وقوية. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي إن أبانا ابتعد عن الحق، مبين أي واضح، حاد عن الحق في حيادا واضحا. هل يقصدون أبانا في ضلال مبين؟ يقصدون في هذه المسألة فقط، لأنه كان نبيا من الأنبياء. يقصدون في مسألة تقديم محبة يوسف عليه السلام على سائر إخوته. طيب، هل يلام الأب أو الأم على تقديم محبة بعض الأبناء على البعض؟ أولا لابد أن نعلم أن الحب رزق من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للإنسان فيه. أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، عندما غارت من خديجة رضي الله عنها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت حبها. فالحب رزق من الله سبحانه وتعالى، فلا لوم على الإنسان أن يقدم محبة بعض الأبناء على بعض، أو إذا كان متزوجا من عدة زوجات أن يقدم محبة زوجة على الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان لما تزوج النساء كان يقدم محبة عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يؤاخذ في هذا، لأن الأمر ليس بيده، إنما يؤاخذ على عدم العدل بين الإخوة والأخوات أو بين الزوجات، لأن هذا بيده وبجوارحه وباستطاعته، إنما المحبة ليست باستطاعته على الإطلاق. إذن يعقوب عليه السلام لم يكن ملاما في تقديم محبة يوسف عليه السلام على سائر إخوته، وهو رأى من يوسف عليه السلام دلائل النجابة، وكان يعقوب عليه السلام عنده فراسة لأنه نبي، رأى دلائل النجابة في يوسف عليه السلام، إضافة إلى جمال يوسف عليه السلام الباهر كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، أنه أوتي شطر الحسن أي نصف الجمال يوسف صلى الله عليه وسلم، فهو جميل عليه علامات النجابة والذكاء، ثم أضف إلى ذلك الرؤية التي رآها وقصها على أبيه، وأبوه عبرها وعبر الرؤية، ورأى أن يوسف عليه السلام سيكون له شأن عظيم يتميز به على سائر إخوته، بل على والده الذي هو نبي من الأنبياء. إذن مسألة المحبة القلبية لا يلام عليها الإنسان، لكن إذا أحببت واحدا أكثر من الآخرين فلا تظهر ذلك، فإن ذلك يؤدي إلى الحسد، وإنما أضمر ذلك في قلبك حتى لا يؤدي ذلك إلى حسد الإخوة والأخوات كما حدث في قصة يوسف عليه السلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ما زال مجلس المشورة يجتمعون من أجل أن يروا ماذا سيفعلون مع يوسف ومع أخيه. وأخوه قال المفسرون إن اسمه بنيامين، لكن لم يرد بالطبع في القرآن ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذكره فائدة لا ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان أخوه الصغير. طب هو نقول يعقوب عليه السلام كان يقدم محبة يوسف عليه السلام لما ذكرنا، فأيضا كان يقدم محبة أخيه الأصغر منهم. لماذا؟ من المعلوم أن الوالدين يقدمان محبة الأطفال الصغار عن سائر الأطفال الكبار، ما زالوا يعني تحت الوالدين، يوجهونهم يتوجهون يستمعون إلى كلامهم، على عكس الكبار فإنهم يعني لا يكونون تحت يعني آبائهم ولا أمهاتهم، بمعنى أنهم ينفصلون عنهم على عكس الصغار، فإنهم ما زالوا تحت أوامر ونواهي الوالدين. فهو كان يقدم يبقى محبة يوسف علمنا لماذا، ومحبة أيضا أخيه الصغير. وسئلت المرأة العربية أي أبنائك في المحبة أكثر، فقالت الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى اللي هو فيه حالات خاصة، فمن هذا الباب كان يعقوب عليه السلام يقدم محبة يوسف عليه السلام ومحبة أخيه الصغير. قتل يوسف، طرحت الفكرة أولا بقتل يوسف عليه السلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اطرحوه أرضا أي ألقوه أرضا منكرة، يبقى أرضا بعيدة لا أحد يعرفها، لا يستطيع يعقوب أن يصل إلى ابنه، ولا يستطيع يوسف عليه السلام أن يعود من هذه الأرض. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. يبقى هم أرادوا بهذا أمرين، الأمر الأول يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يكون حب أبيكم خالصا، ليس هناك معوق من محبته لكم وهو يوسف عليه السلام. يبقى أولا يخلو لكم وجه أبيكم، وتكون الأمر الثاني وتكونوا من بعدي قوما صالحين. والعجيب أنهم أضمروا التوبة قبل أن يأتوا بما أتوا به، يعني إما القتل وإما أن يطرحوه في أرض بعيدة لا يستطيع أن يرجع منها. والشيطان يسول، الشيطان يأتي للإنسان فيقول افعل هذه المعصية وتب بعدها، وهذا من تزيين الشيطان. هل كانوا أنبياء؟ بعض أهل العلم قال إنهم كانوا أنبياء، لكن ابن كثير رد على ذلك أنه كيف يكونوا أنبياء والأنبياء معصومون، وهم أرادوا أن يقتلوا، هذه كبيرة من أكبر الكبائر، أو أنه ينفوا من الأرض، فالأنبياء لا يفعلون ذلك لأنهم معصومون. قال فريق من أهل العلم جاءهم الوحي بعد هذا، وما اعتمدوا عليه ليس بصريح في نبوة إخوة يوسف عليه السلام، من ذلك قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. قالوا الأسباط هم هؤلاء إخوة يوسف، لكن الأسباط ليسوا بإخوة يوسف عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى العرب إن جعلناكم شعوبا وقبائل، فالشعوب هم غير العرب والقبائل هم العرب والأسباط هم بطون بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى ذكر الأسباط هنا هم أنبياء بني إسرائيل، لكن لكثرتهم فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه البطون وأنهم بطون بني إسرائيل، فليس هناك من دليل على أن هؤلاء من الأنبياء. وقلنا لأنهم أرادوا أن يقتلوا يوسف وفعلوا بيوسف ما فعلوا وفعلوا بالوالد ما فعلوا، فهذا يرجح كما قال ابن كثير أنهم لم يكونوا من الأنبياء. طول يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، أي تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وتكونوا قوما صالحين ثم تستأسروا بمحبة أبيكم. فهل تحقق لهم ذلك؟ سننظر. قال قائل منهم، يقال إنه الأخ الأكبر هو القائل وليس معنا دليل خاص، ولكن القصة وكلام الأخ الأكبر ومواقف الأخ الأكبر ربما ترجح أو ترشح أن القائل هو الأخ الأكبر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يبقى ما زلنا في الاجتماع وفي المشورة، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذن الأخ الأكبر وكانت له كلمة وكان يسمع إخوته كلامه، فإنه عدل عن فكرة القتل وقال بل نلقيه في غيابة الجب يعني البئر، وعدل أيضا عن فكرة النفش والإلقاء إلى الإبعاد إلى أرض بعيدة، وجاء بفكرة جديدة. الفكرة الجديدة قبلها الإخوة لن يقتلوا ولن ينفوا إلى أرض بعيدة، ولكن يلقوه في بئر من الآبار، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. من الذي صرف الإخوة عن القتل وعن النفي وجعل كبيرهم كما قال قلنا الفريق من المفسرين أن القائل هو الأكبر، وجعل القائل يقول هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا قدره سبحانه وتعالى، يبقى نلمح حكمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فبعد أن كان المطروح على في المفاوضات هذان الأمران فقط، إما القتل وإما الإلقاء إلى أرض بعيدة، جاءت فكرة جديدة الله سبحانه وتعالى أجراها على قلب الأخ وأجراها على لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في ظلمات البئر يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يبقى هنا يعني لم يقتلوه وإنما سيلقونه في بئر يلتقطه بعض السيارة، بعض القبائل المارة الذين يمرون على هذا البئر ليستقون الماء منه يأخذونه، بهذا نكون تخلصنا من يوسف ولم نقتله أيضا. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يبقى انتهى الاجتماع على ما قرروا وعادوا إلى يعقوب عليه السلام، وهم يعلمون أن يعقوب عليه السلام لا يستطيع أن يفارق يوسف ساعة من نهار أو من ليل، فهم يأتون على أمر عظيم ولا يدرون سيوافق يعقوب عليه السلام أم لن يوافق. قالوا يا أبانا، وندوه باسم يا أبانا تعطفا وتوددا وتلطفا إلى أبيهم حتى يعني يوافق كمدخل للموافقة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. لماذا لا تأمن على يوسف؟ أنت لا تترك يوسف يخرج معنا ونحن ناصحون له، نعلمه ونؤدبه ويخرج معنا إلى الصيد وإلى الرعي فيتعلم ونعلمه،

أو كما قال، أو رواية قدره للجارية البنت الصغيرة يعني قدرة. وأيضا هي كما في الصحيحين تقول كنت ألعب ببنات، أي بعرائس، عرائس كده من الصوف من العين، كنت ألعب ببنات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ينقمعنا، يعني يختبئنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسربهن إلي، يعني يرسل الواحدة وراء الأخرى إلى عائشة حتى تلعب معها. فاللعب اللعب للأطفال هذا معروف، وهذا يحقق توازن شخصية الأطفال. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام لعب عائشة رضي الله عنها أنها كانت صغيرة، وسمعنا كلام عائشة رضي الله عنها، فدخلوا إليه من هذا الباب وتكفلوا أن يحفظوه. قال اعتذر يعقوب عليه السلام بأمرين كما في الآية، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يبقى ده الأمر الأول، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى اعتذر بأمرين، الأمر الأول إيه؟ أنا لا أستطيع أن أفارق يوسف ساعة من نهار أو من ليل، وهذا يحزنني أن يبتعد عني. يبقى ده الأمر الأول اللي ابتعد، اللي اعتذر به. الأمر الثاني إيه؟ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأنتم في اللعب وفي المسابقات وفي الصيد تغفلون عنه وهو صغير، يأتي الذئب فيفترسه فلا يستطيع لصغر سنه أن يدافع عن نفسه. فاعتذر بهذين الأمرين، وكأن يعقوب عليه السلام لقنهم ما سيفعلون بعد ذلك عندما سيأتي، وسنرى إن شاء الله في مسألة الذئب هذه سنرى. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة أقوياء إن إذا لخاسرون، يبقى كيف يأكله الذئب ونحن معه، احنا 11 واحد، إزاي يأكله الذئب ونحن عصبة وأقوياء إن إذا لخاسرون. هتلاحظ في الآية في ردهم على يعقوب عليه السلام أنهم أعرضوا عن العذر الأول الذي اعتذر به يعقوب عليه السلام، وهو قوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، لم يتعرضوا لاعتذار يعقوب الأول. لماذا؟ والله أعلم، لأن هذا هو موضع الحسد وهو موضع الغيرة، فهم لم يذكروا هذا وتغاضوا عنه كما تتغاضى أنت عن كلام لا تريده أو معترض عليه، فكأنه لم يذكر أمامك. وزي ما بالضبط بنرى مثلا بعضهم يريد ألا يعني يشير إلى كلام أحد، أو يأخذ كلاما من كلامه ويعرض عن الكلام الآخر لأنه لا يحبه ولا يريده، بل إن بعضنا لا يشير إلى بعض الناس، يعني عندما يرى في الجمع كده جماعة ولا يحب شكلا معينا، لا يحب شخصا معينا، فإنه يوجه نظره ويوجه كلامه إلى من يحب فقط. يبقى أعرضوا عن اعتذار يعقوب الأول عليه السلام وتكلموا في اعتذاره الثاني، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به يبقى وافق يعقوب عليه السلام. طب لماذا وافق يعقوب عليه السلام؟ قدر الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمري. ولا ننسى هذه دائما في ثنايا قصة يوسف وفي أحداث قصة يوسف عليه السلام. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي في ظلمات الجب، خلاص أجمعوا أمرهم على هذا، بعد المشورة حدث الإجماع على هذا، في غيابة الجب. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى يوسف عليه السلام لتنبئنهم بأمر ماذا هم لا يشعرون. أوحى الله إليه، هل يقتضي هذا نبوة يوسف في هذه السن الصغيرة؟ لا يقتضي هذا نبوة يوسف عليه السلام في هذه السن الصغيرة، بل إن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه، أرسل إليه ملكا يطمئن قلبه ويسليه ويسري عنه ظلم إخوته، وهو ملقى في البئر البارد الآن ويخاف أن يسقط فيغرق كما سنرى. يبقى أوحينا إليه، والله سبحانه وتعالى مثلا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وهي لم تكن نبية، فليس معنى أوحينا إليه الدلالة على أنه كان نبيا في هذه المرحلة المتقدمة سن الطفولة. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا سيأتي في القصة بعد كما قال المفسرون لما سيخبرهم يوسف عليه السلام بشأنهم وبشأنه وهم لا يعلمون أن يوسف عليه السلام الذي ألقوه في البئر هو صار هو العزيز بعد ذلك، عندما قال لهم هل علمتم بيوسف وأخيه، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف عليه السلام ليطمئن قلبه ويسري عنه ويسليه ويجبر خاطره، وهذا له قرائن النظائر الحقيقة نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سريعا مثالا أو مثالين في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فلما كسر خاطر المطلقة فالله سبحانه وتعالى جعل المتعة لها جبرا لخاطرها. من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، عندما يأتي أولو القربى الذين ليس لهم نصيب في الميراث، ليس لهم فرض في الميراث، وحضر هؤلاء القسمة والفقراء واليتامى والمساكين أعطوهم شيئا من هذا الميراث جبرا لخاطرهم، جبر لخاطر الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث وجبرا لخاطر اليتامى والمساكين. فهذا من جبر الخواطر، فنتعلم من هذا أن نجبر خواطر المنكسرين والمظلومين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبقى انتهوا. وتجد دائما أن القصة تنتقل انتقالات سريعة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اختاروا وقت العشاء وقت الليل. لماذا؟ لأن يعقوب كما سبق وقلنا عنده فراسة ويستطيع أن يقرأ الوجوه ويستطيع أن يقرأ العيون، فهم خافوا من فراسة أبيهم فلم يأتوا في وقتهم المعتاد وإنما جاءوا في وقت متأخر من الليل ليكون هناك الظلام الذي يداري كذبهم، ولأنهم تأخروا لأنه حدثت أحداث وكذا، فجاءوا أباهم عشاء يبكون. فلما سيأتون في العشاء هم لا يبكون، هم يتباكون يصطنعون البكاء، هم لا يبكون على الحقيقة، ونحن نعلم ذلك من فعلهم في القصة. وجاءوا أباهم في العشاء يبكون، يتباكون ويصطنعون البكاء. فحتى وأنت تستطيع أن تعرف الصادق من الكاذب من طريقة بكائه ومن نظرك إلى عينيه إن كان عندك فراسة، فليس كل باك يكون صادقا، إنما هناك يعني كما يقال دموع التماسيح، يعني يضرب به المثل في الدموع الكاذبة، فالتمساح يزرف الدموع الكاذبة من أجل أن يلتهم الفريسة ويطمئن الفريسة. وقال بعض السلف إن الفاجر إذا وصل في الفجر إلى الدرجة عالية فإنه يكون متمكنا من دموعه، يستطيع أن يبكي وقتما يشاء ويستطيع أن يمسك دموعه وقتما يشاء. فهم جاءوا هكذا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، مع البكاء بقى إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا، عند الملابس وعند الطعام وعند الشراب، فأكله الذئب. يبقى ده اللي احنا قلنا عليه، كأنهم أخذوا الحجة لهذا الكلام من كلام يعقوب عليه السلام لما قال لهم إن أخاف أن يأكله الذئب، فأخذوا هذا. لذا يقول أهل العلم لا تجعل كلاما لك يؤخذ عليك بعد ذلك، يعني احذر من أن تقول كلاما يستدل به عليك بعد ذلك، هذا مما أمام أعيننا الآن. يبقى أخذوا الكلام من كلامي أو الفعل من كلام يعقوب عليه السلام، إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. طيب ما هو يعقوب عليه السلام حذرهم أن يغفلوا عنه، فكيف لم يأخذوا بنصيحة أبيهم وتركوه عند المتاع، وهذه المنطقة كانت كثيرة الذئاب، كيف تركوه عند متاعهم وذهبوا وابتعدوا عنه وقد حذرهم أبوهم وتعهدوا لأبيهم أن يحفظوه وأن يغفلوا عنه، فأكله الذئب

هذا. فلما ألقى هذا الدل تعلق به يوسف عليه السلام، فعندما رآه هذا الرجل يعني هذا الجمال كما قلنا شط الحز، فإنه نادى كأنه ينادي على البشارة، يا بشرى، وفي قراءة يا بشراي هذا غلام، وأصره بضاعة. يبقى كما يقال المتحسر ينادي على الحسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فهذا أيضا ينادي على البشارة وعلى البشرى لما رأى هذا الغلام الجميل وعلم. ويوسف عليه السلام كل من رآه أحب عليه السلام. ماذا فعل؟ وأصروا بضاعة. من الذين أصروا بضاعة؟ اللي هو الوارد ده، ويبدو أنه كان معه بعض الأشخاص. أصروا بضاعة والله عليم بما يعملون. أصروا بضاعة أي أنهم لم يظهروا أنهم وجدوا يوسف عليه السلام في البئر، ولكنهم أصروا هذا الأمر وجعلوه بضاعة، كأنهم اشتروه من بعضهم، من بعض المارة أو من بعض القوافل، وأنه بضاعة، أنهم سيبعونه بعد ذلك حتى يستأثروا ببيعه لجماله ولحسنه. وشروه أي باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. شروه باعوه بثمن بخس، بثمن قليل جدا لا يساوي جمال يوسف عليه السلام، دراهم معدودة أي قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين، لم يريدوه. من الذي اشتراه؟ سيأتي معنا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الذي اشتراه من مصر ده هو عزيز مصر، الذي على خزائن مصر، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وانا معلش انا مصرع شوية لان عايز انتهي من هذا المحور قبل انتهاء الحلقة بإذن الله. فالذي اشتراه قال ابن مسعود رضي الله عنه افرس الناس ثلاثة، وهذا الاثر عند الطبري، اخرجه الطبري وغيره عند الطبراني. وقال الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة انه موقوف على ابن مسعود، وهو صحيح. افرس الناس ثلاثة اكثرهم فراسة، العزيز مصر الذي قال لمرأته عن يوسف عليه السلام أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، وابنة شيخ مدين التي قالت لما رأت موسى عليه السلام وقالت عنه يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف عمر رضي الله عنه فكان عنده فراسة، فقال والذي اشتراه مصر لمرأته أكرمي مسواه أي إقامته عندنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. انظر من أين يأتي التمكين. يأتي التمكين أولا من المحبة القلبية. الله سبحانه وتعالى مكن للعزيز، مكن ليوسف في قلب العزيز، ومكن ليوسف عليه السلام في زوجة العزيز. وكما قال فريق من المفسرين كان لا ينجب، ليس عنده أبناء، والتبني كان جائزا قبل الإسلام ونسخ في شرعنا وحرمه الله سبحانه وتعالى، دعوهم لآبائهم وأقصته عند الله. التمكين جاء من محبة العزيز ليوسف عليه السلام ومن محبة زوجة العزيز ليوسف عليه السلام، فحدث التمكين في القلب أولا ثم التمكين في الأرض. فقال فريق من المفسرين أن العزيز جعله على بعض أعماله وكان يقوم بها، وأنه أحبه الناس وأحبه المصريون. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فخد بالك نعلمه من تأويل الأحاديث أنه في إشارة أنه سيتعلم، سيعلم الله سبحانه وتعالى تأويل تفسير الأحلام وتأويل الأحاديث، لأن القصة يوسف عليه السلام تبدأ برؤية وتنتهي برؤية كما سنرى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قلنا فإن قصة يوسف عليه السلام ضع يعني إيه لها عنوانا دائما في ذهنك، وأنت تتكلم فيها وأنت تقرأها وأنت تنظر فيها، هي والله، هذا العنوان هو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن للأسف إن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى المحور الأول بفضل الله سبحانه وتعالى، مرحلة الطفولة ليوسف عليه السلام من البئر إلى القصر. كان عندي الحقيقة يعني أمور أكثر وقضايا في هذه الموضوعات، لكن أنا أريد يعني للحلقات أن يكون النفس فيها